وهو أراد شيئا أن يخلقه فيه، وهو فهم شيئا آخر بلا ما رفضته وبلا ما أرادته، ولكنما عندها دورية فأتت بشيئا هو مرابط للواقع من ناحية فهمها، غير مرابط للواقع من ناحية فهمها. قال باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا مسلم. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الجويني وإسحاق بن محمد الفردي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اختزلوا حتى ترى مول السيارة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال اذهبوا بنا نصلح بينكم. أول تحتها في سهل بن سعد في هذا الذي وقع علينا في قباء بن عمرو بن عوف، وقع علينا هم إقام النساء حتى ترموا بالسجارة. النبي عليه الصلاة والسلام خوف قال اذهبوا بنا مسلم بينكم. الناس يذهب بنفسه من الله الى الناس، يذهب في اصحابه معه ويخبرهم بالمهمه التي يريدون الذهاب من اجلها، وهي الاصلاح بين الناس، فيه اهميه الاصلاح بين الناس ايضا شانه، وان الامام الاعظم يتولاه بنفسه. إن كان يمكنه أن يبذل من ينوب عنه ليقوم مقامه، إلا أن أمره يتولاه بنفسه، ويدلنا على عظم شأن الإصلاح بين الناس وأهميته. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه ومعه جماعة من أصحابه، وقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، أخبرهم بالمهمة التي لهم قبلها والقصد الذي قصدوه، وان التحرك عن ان ما كان من اجل الاصلاح، وان الرعاف عن ما كان من اجل الاصلاح لغير الناس. قال باب قول الله تعالى ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خاف من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه جدرا أو غيرا ويريد أن فراقها فتقول أمسكني واكتم لي ما شئت قالت فلا بأس بما تراضيا. قالوا قول الله عز وجل يصلح بينهما بينما نصلح خير. يوجد حال من هذه الترجمه يتعلق بالاصلاح بين الزوجين، سبق ان مر في اول كتاب الصلح ان المبادره في الغضاء نقصد الصلح اهم مما هو موجود في اصلاح الفقهاء، كما يتعلق بالصلح بالاموال وصلح الامور المشتركه في الشوارع، أما قلت أن الزوجين فهذا لا يأتي بجلال الخلق وإنما يأتي بجلال النكاح وإجلال الطلاق وكيف يأتي هنا لكن هذا ما هو مقصود من قلتنا هو أعم من هذا الذي هو طلع على الفقهاء ويشمل هذا الذي طلع على الفقهاء ويشمل الإصلاح بين الزوجين ومنهم هذا ويشمل كذلك الإصلاح في الحرب ويستعمل اقتتال بين الناس ويصلح بين الناس بخصومات وسيجار النزاع كل هذا يدخل تحت عموم الصلح هذا هو الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم والله ان هذه الترجمه من قوله الى الخلق وقوله سبحانه رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها انها بينت ان هذه الايه إنها يبدو أن معناها أن الرجل يقول عند المرأة ويرى منها شيئا لا يعجبه ويريد أن يفارقها يأتي ويطلب منها أن تلقى في خصمته ويقول أنا شاء أن يفد الأمر إليه الحق الواجب لها عليه من الخصم تتنازل عنه وتقول لك انها ما شاء او تقول انها شاءت ليلتها انه يضعها حيث شاء او تاتيها لفلان من نسائه اذا كان اعلم منه ابدا لها كما حصل من سوده رضي الله عنها فانها وهبت ومضى ليلتها وليلتها لعائشه والذي بذلك روى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقى في رحمته فلا يطلقها وهذا المقصود على تنازل عن حقها او عن بعض حقها ان تلقى في رحمته فاذا راى الزوج بعض زوجاته ما سمعوه لا يلقى في الابقاء عليها إما لكبر أو لكبر وأرادت هي أن لا يطلقها أن تلقى برحمته ليكون محرما لها وليكون وليا لها ولتستفيد من الباطل ولتستفيد من البقاء تحت رحمته ومن لم يأمنها قال إما أن تعود مرة إليك لأن يصلها ما شاء أو تتنازل ويعطيه نصيبها ليضعه حيث شاء او ذهبوا ذهبوا بمن ترى محبه له هذا منه انه من نسائه ومعطيات قال باب اذا اثمنه على صلح جور فالصلح مرسوم وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ربيع قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا جاء اعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقام قصده فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وقال الأعراب إنني كان عزيزا على هذا فزنى بامرأتي وقالوا لي على ذيك الرجل فقبلتني منه بمئة من الغنم ووليدا ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما علت من جلد مئة وسبعين عام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليه وعلى التجلس مئة وتضيب عام وأما أنت يا بنيت لرجل فرد على امرأة هذا مرجوها وغدا عليها بنيت ورجمها هذه يصدم هي قول البخاري رحمه الله باب يصرف على عدم جور فهو مردود وباطل لا يجوز اقراره إنما يجب رده رزق وتراوي الطرفين فيما بينهم على شريك من هذا التراوي إذا كان جائرا إذا كان باطلا على أمر لا يسوغ ولا يجوز فإنه يقول لا يصح ويجب إلغاءه ويجب رده وعدم تعديلاته. فالأول من سبحانه رحمه الله تحت هذه الترجمة بإعلان وزير بن خالد الزهري الرجلين الذين جاء يخطبان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء عربي معه خصم قال يا رسول الله اقضي إلينا بكتاب الله وقال خصم صدق فأبى الأعراب ما عندك فقال إن ابني كان عزيزا على هذا يعني أثيرا عليك أثيرا يعمل عندك فزنى امرأته يقولون على صورة البيوت العاملين البيوت القدم الرائحين الذين يبنون البيوت ويقولون بالنساء ويحصل الخلاف عن النساء الشيطان قريب على أحوال كلامهم كما في قصة هذا الرجل ابنه كان عزيزا على هذا يعني على الرجل يعني كان أثيرا عنده يدخل في بيته ويخرج فزنى بالأحوال على التقارب والسؤال والخلاف والكلام والنظر والشيطان يكون حاضرا فيوقع بينهم ويظهرهم بأن يتحرك الخلاف والسؤال بين الأجانب والنساء وجودهم في البيوت فلم يتحرك بسبب وقوع من الحرام وما حصل لهذا الرجل الذي جاء يتخاطب نعم الذي جنب امرأته وكان عزيزا عنده يشتغل عنده وإن ابني كان عزيزا على هذا فجنب امرأته وإني قلت أن على ابني الرجل وأخبر بأن ابني عليه الرجل وفي الليل منه اصطلح معه مع زوج المرأة المزني بها على أن هي فعل 100 من الغنم وليس جائع ونظر هنا بمعنى حتى لا يوجد ويحل هذا الزوج الآن الجهد والوليد ثم بعد ذلك هذا الوالد الوالد العبيد لا لا بالعزم أخبروه أن ابنه ليس عليه إلا جلد مئة وتغريد عام وأن على امرأة هذا الرجل أنه ذكر ليس سيدا وهي سيد والذكر حده الجلد جلده والرجل والتغريب تغريب سنة والسيد حده الرجل أهل العلم أخبروني أنما على ابن جلد 100 وتغريب عام أن عيباته هذا الرجل لما أتالي وما أتالي وعطره وقصة حول إلى الآخرية وأنه أولا بلغه بأن ابنه يستحق من عليه الرجل فابتداه واستداه بهذا المبلغ وهذا الشخص طلع معه على جوه على راسه وقال له أنك طلع على هذا الجوه وقصة مرضوه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقضين بينكم الكتاب الله الذي مشي بيده لا أقضين بينكم لأن تعين قال هو إعرابي وعيد العزيز أقضي بيننا في كتاب الله وقال خصمه صدقة أقضي بيننا في كتاب الله قال عن الجواب قاله والذي مشي بيده لا أقضين بينكم الكتاب الوليدة والغنم رسم عليه على صدق الله الأنبياء أمين عليه على صدق مرضيه وعلى مقصد الأخار إذا طلع على صدق الله فكلها مقصد كل شيء عزيز قوله صلى الله عليه وسلم الغني يرغب ربي عليه إذا أن رب من معنى مقصود ربي عليه بمعنى مقصود مقصود عليه فعلى الدين وعلى الدين فجلد من أجل وتوحيد عنه على الدين فجلد من أجل وتوحيد عنه قوله عليه الصلاة والسلام شاقرون بينكم بكتاب الله المقام إن على من جزاز الله والإيمان وإن مع المقصود من جزاز الله ما هو أجمل من الجزاز وأعم من الجزاز وهو الجزاز السنة لأن الرسول الذي حكم بذلك الله عليه السلام منه ما هو موجود في الجزاز الحديث ومنه ما هو موجود في كل المقام إن الجلد جميعا موجود في الكتاب لأن الجلد يجد كل أحد من نوايا الجلد أما التهريب ليس في الكتاب إنما هو في السنة قال لا أقولن بينكم وكذلك ما جاء في الحديث في المسؤول رضي الله عنه وقال الإنسان حولنا وما نهاكم عنه بشر الآن أن مجال السنة أقوى في كتاب الله عز وجل لأن في كتاب الله عز وجل أمر لأخذ السنة والالتزام بما جاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلاق يعلم أن أخذنا في كتاب الله وبصنا على نيه الجد والسنة والتغريب والجد والنصوص عليه في القرآن العزيز وأما التغريب لك على الكتاب الأخير ولكن هو مليون بسنة أو مبحرة فالكتاب الأخير فيه الأمر بما سنة الذي أقرمنا والله عز وجل وماذا كان رسول الله وماذا كان بشر بقوله وما كان لأمنا ولا أمنا وقال الله هو رسول أحمد رسول الله والله عز وجل فليحذر بما يخالفون عن أمره الثاني طيب ولن يصبح فيه ان يرجم يقول وقيل امرأتي هذا الجمعة حديث هذا يقول وقيل امرأتي هذا الجمعة هذا قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن الحازم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن ابي عون السعد بن ابراهيم. ثم روى البخاري رحمه الله على الحديث على الباب وقوله باب وخلف على قلب جون وقلب على قلب جون وقوله على قلب جون وقوله على قلب هذا ما يكون ضعف وجاب على ما كلها سبيل الله عز وجل ما يخالف الشرع فإنه مجوز ولا خلف ووقع على أمر جائر وعلى أمر محرم فعلوم هذا الحديث يشمل لأن يشمل الشرك ويشمل غيره هذا الحديث هذا النص اتفق عليه المحاورون وقائد من قائد الشرع قبل من كل شريعة كل روح من جميل الله ما لم يطاع الله عز وجل لأنه مبني على طاعته. فجاء عن مسلم رحمه الله في رواية أشمل من هذه الرواية وعاد قوله صلى الله عليه وسلم من كل عمل يفعل الله عز وجل أنه يشمل فإذا كان العمل المنقى أو العمل المردود كان هو الثابت إليه وهو الوقت بالله أو أنه مخلوق إليه ولكنه عمل أن من عمل عملا سواء كان محجبا له أنه عمل أو مخلوق إلى ذلك ولكنه تبع غيره وخلد غيره عن الباطل فقوله من عمل عملا ليس عنه مرض يشمل إذا كان مخلدا له أو مشروقا يمتاز به ولكنه تبع غيره. لكن نحن الأيام من هذا يكون في من تبع شيء انطلق إلى عمل المنكر ويحول الباطل قال باب الكيف يكتب هذا ما صالح ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتل. وقال لعلي منكم وقال علي ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلسان السراع. فسألوه ما جلسان السراع وقال القراب بما منه. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في القردة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا نقر بها ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله قال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي رسول الله. قال لا والله لا امحوك ابدا. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قام عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكه سلاح الا بالحراب وان لا يخرج من اهلها باحد ان اراد ان يتبعه وان لا يمنع احدا من اصحابه اراد ان يقيم بها. فلما دخلها ومضى الامر اتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا وقد مضى الاجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنه حمزه يا عمي يا عم. فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمه سولتي ابن عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي انا احب بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحكي. وقال زيد ابنة اخي. وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال الخاله بمنزله قلت. وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر اشرعت خلقي وخلقي. وقال لزيد انت اخونا ومولانا. هذا ما قال عليه فلان من فلان دون ان يذكر نسبه ولم يذبه الى قبيلته ولكن يقول لك ان يكون هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو ولكن المهم ان يعرض الشخص المتقى لذلك ولا يحتاج الى ان يراد الى بصوره اخرى. اما اذا كان هذا هو الذي يكون ينزل الى بلده او ينزل الى قبيلته او ينزل الى زياده النسب حتى يحصل تميز بينه وبين غيره من يشابهه بنسب من عمل الى ذلك انها تنقص هذه الاشياء التي يحصل بها التمييز هذا يوجد في المصطلح نوعا يسمى المتفق المفترق والمتفق المتفق اسماء الاولاد واسماء ابائه وتختلف أشخاص ويحتاج الأمر إلى أن يضاف إليه يميز أو يميز من هو الشخص لأنه إذا ذكر باسم الاسم الذي فيه أربعة أشخاص مثلا خمسة أشخاص كل متفق بهذا الاسم وفي عصر واحد لو كان ليس في عصر واحد يحول الأمر إلى طبقة الخلف ولا يسلم هذا لهذا أي مختلفة من طبقة وأن يكون في طبقة واحدة لكن إذا كانوا في طبقة واحدة فالطبقة أسماءهم وأسماء أبائهم يحتاج إلى أن يميز هذا من هذا وإلا بقي الأمر موهما ومشكلة أن يكون في فلان أو فلان أو فلان فلان فإذا ذكر في العقود والوثائق الأسماء المتفقين والمتعاقدين سواء كان ذلك قل أنا غير قل عقد قل أنا غير عقد قل بما يعرف به المتعاقدان وبما يتميز به المتعاقدان عليه. إذا كان يكفي أن يذكر اسمه واسم أبيه أو يذكر اسمه ونصبه الذي ليس من يده فإنه انتهى بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالعقل قال هذا ما صلى على محمد رسول الله وعلى الفجر فلم يذكر نسبه ولا جده ولا وطنه ولا قبيلته لأنه يعرف المقصود بهذا دون أن يرى غيره وقال ما نعلم قال إذا غدت رسول الله أن يعلم أن رسول الله ما قتلناه قال الإنسان الذي قالوه قال وهو دخول الدار إلا فهو رسول الله وهم يعلمون أنه رسول الله وقلت له واحد منها فيه تعنيف وفيه يجوز له أن يقال لعلي أنت مني أنت مني وأنا منك وقد استعبرت الأشخاص يقولون البيت إلى أبونا كن أبونا. قال باب الصلح مع المشركين فيه عن أبي سفيان. وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم تكون فتنة بينكم وبين بني الأكثر. وفيه سهل بن حنين وأسماء والمنبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الخليل على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليه، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها في المحال ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلسان الثلاث الميت والموت ونحوه. فجاء أبو جندل يجعل يحفر في قيوده فرده إليهم. قال بل جبت المؤمن عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلوس الثلاث. قال باب الصلح مع المشركين. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبيه على ثلاثه اشياء: على ان من اتاه من المشركين رده اليهم، ومن اتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى ان يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثه ايام ولا يدخلها الا بجلسان الثلاث السيف والموت ونحوه. فجاء ابو جندل يحجر في قيوده فرده اليه.

العذاب الآخرة حميدة في بقينا لا ظهر لهم ذلك. أي هذا قال قال المسلمين هي مراية كثير هذا هي مراية كثير أنها كانوا يرون أن هذا الذي أمر به الله سلم أنزع في الخواتم ما عرفوا عنه ما عرفوا هذه النتائج التي ترتبت عليه والمصائب العظيمة التي ترتبت عليه للمسلمين. أبو جندل في سهيل بن عمرو يعني مسلمه كان يأتي يرشد بطلوله وكان يتأثر الصحابة ويسألونهم في المنظر الذي حصل على الجواب قال انطلق عبد الله بن سهل ومحي بن مسعود بن اليه الى خيبر وهي يومئذ صح. قال باب الجرح بالدية. وقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني قبيل أن أنسا حدثه أن الربيع وابنة النضر كسرت سرية جارية فطلبوا العرش وطلبوا العرش فأمروا أنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أكثر سرية الربيع يا رسول الله يا والذي بعثك من حق لا تكثر سريتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أسلم على الله لأمره. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابي موسى قال

أفضل منه. إنما الله كان أولاد عبد العاص وكان يقابل وقال قوم معاوية وقال معاوية وكان أنا رجلين لكن معاوية وعم ذلي من جلال كل الجزية بما قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء حين يحمل اللقاء فقال إلى هذه الأمور ثم الرجال وقصم صلاة الذرية فأرسل رجلين قال معه الأذن كان ينظر إليك مرة وينظر إلى النار ينظر إليك مرة وينظر إلى الناس من يقولهم ويصدق عليهم ينظر إليك مرة ينظر إليك مرة قال إنني عليك طيب ولعل الله أن يكون به ويكون مرة فيه